بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وثالثا أنه بسيط لا جزء له، لا عقلا ولا خارجا، وإلا خرج عن صرافة الوجود وقد فرض صرفا. هذا خلف. السلام عليكم. في البحث السابق انتهينا إلى أنه لا يوجد في عالم الوجود وجود أو كمال وجود إلا وهو موجود لله سبحانه وتعالى، وإلا يلزم أن يكون فاقدا لوجود أو كمال وجودي فيكون محدودا بعدمه. قلنا أنه يترتب على هذا الأصل الذي أثبته الأعلام أن الأفعال الصادرة من العابد أيضا تكون منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الموجد لها حقيقة، لا أنه هذا الفعل موجده هو الإنسان مباشرة. والنسبة نسبة عرضية لا نسبة طولية. إذن هذا الفعل في عين أنه موجد من قبل الله سبحانه وتعالى فإنه منسوب إلى العبد أيضا بنحو تكون مسؤوليته محفوظة في الفعل، ويكون مختارا في الفعل، فيكون مستحقا للثواب والعقاب على الفعل. لأنه يظهر أن هذا الكلام صار منشأ لشبهة أو لشبهات، فلهذا الإخوة يطالبون بأنه احنا مقدار من الوقت نعطي للإجابة على بعض الشبهات، فأرجو أنه هذه الشبهات أيضا تكون بمقدار الذي ينسجم مع محل الكلام هنا، وإلا الإخوة إذا يريدون أنه إحنا نطبق الكتاب وندخل في مسألة الجبر والتفويض، أنا بالنسبة لي لا معنى أنه الآن نبقى في أسبوعين ثلاث في بحث الجبر والتفويض، ولكن على خلاف منهجة الكتاب. فهسه إذا أكو أسئلة ما في معنى، شبهات ما في معنى. بل السؤال الأول، تراجعون المحاضرات الجزء الثاني صفحة 93. قال انتهينا في نهاية المطاف إلى هذه النتيجة، وهي أن للفعل الصادر من العبد نسبتين واقعيتين، أحدهما مفروض إحداهما نسبة الفعل إلى فاعله بالمباشرة باعتبار صدوره منه باختياره وإعمال قدرته، وثانيتهما نسبة الفعل إلى الله تعالى بالمباشرة. ماكو هنا تقيد المباشرة، هنا مباشرة ماكو. شوفوا باعتبار أدبين عدم المباشرة، باعتبار أنه معطي الحياة والقدرة، لا باعتبار أنه موجود من الفعل، لا، يعني أن هذا الفعل فعل كان فعل الله. السيد صريحا بيقول هذا فعله، ولكن مبادئه وهي القدرة والحياة من الله. هذا لا تقولون ان انتم نسبتم مواقف طوليه، هذا طوليه اشكال ماذا ذاك بحث اخر. قولكم بانه احنا راجعنا الكلمات السيد القوي ما في لهذا التصريح في صفحه 93، وايضا الاعلام يعني الشيخ جعفر سبحاني ايضا في الالهيات مع الاسف ما جبت الصفحه يصرح هناك ان بعض علماء الاماميه ويجيب اسم المحاضرات يقول فهم الطوليه، وبعض محققي الاماميه مثل صدر المتالهين والشيخ المفيد فهم العرضيه. قلنا مولانا يا مولا انت سالت وليس هذا ما قال سؤال جواب يا شيخ، انت قلت ان السيد الخوي لا يقول هكذا. اقول طبعا البحث الاخر شوفوا لا تشكلون عنا، احنا راجعنا شفنا بانه ما طوليه معتبرتوا اول اشكالكم. جيد جدا جيد جدا جيد جدا. اذا تسالني شنو الاشكال، اشكاله انا اوكله الى الالهيات انه الطوليه ممكنه او يلزم منها تحديث في قدره الله سبحانه وتعالى. مولانا انطونا النهايه، احنا اكو ما احنا نسمع منكم ولكنه نسمع منكم مولانا. فقط هاي كلمته اكو، اكو شيء اخر عند السيد مولانا اسمحوا اسمحوا. في النهاية طلعوا صفحة، وهذا احنا مرارا هنا مولانا فقدتكم عرضنا انه العلامة ما يتكلم موضع واحد، انتم لابد تجمعون كل كلماته. جيد اسمحوا في صفحة 301، في صفحة 301 من النهاية في الفصل 14 في أن الواجب تعالى مبدأ لكل ممكن موجود وهو المبحث المعنون كذا، في آخر الصفحة حدودا باقي حدودا 6-7 أسطر قال فهو تعالى فاعل قريب لكل فعل وفاعل. بعد أوضح منها العبارة تريدون، فاعل قريب مو فاعل بعيد. هل سألتفتوا يقول خب سيدنا أنت قلت فيما سبق أنه فاعل طولي عد شون صار؟ قال بل يجي نظرتين، النظرة الأدق هو النظرة التي هي بحسب الذهن. احنا ألسنا قلنا لكم بأن كل الموجودات بحسب الحمل الشائع معنى حرفي، ولكن العقل يستطيع أن ينظر إليها نظرة نفسية. يقول بحسب هذه النظرة النفسية يصير بعيد قريب، ولكن بحسب الواقع بعيد قريب ما تشوفوا العبارة. ولا منافاة بين كونه تعالى فاعلا قريبا كما يفيده هذا البرهان وبين كونه فاعلا بعيدا كما يفيده البرهان السابق المبني على ترتب العلل إلى آخره. فإن لزوم البعد مقتضى اعتبار النفسية، وهذا قلنا أمر عقلي لا واقع له، هذا قد ذكرناه بعد في بحث الوجود الرابط والمستقل، ماهيات العلل والمعلولات على ما يفيده النظر البدوي النظر العامي، والقرب هو الذي يفيده النظر الدقيق. طبعا في الميزان ايضا بنفس هذا يبين النظر البدوي ثم يقول وبنظر ادق فانه اساسا يسلو. لطيف بعض الاخوه قبل ليلتين كان جاي احد المؤمنين يمي سالني قال انه سيدنا سيد العلامه ينفي ان الانسان هو صاحب ملكاته. تقولون العبارة طلع العبارة سيد علامة صريحا يقول أن الإنسان فقط يكرر الفعل أما الملكات موجودها هو الله، كل علاقة ما لها بالإنسان، أنت موجود الملكة. هذه عبارة. إذن ما هو قول السيد القوي حفظه الله تعالى؟ أنا بينت لكم ثم من هذا فقط فهمي، أنا قلت أنه في الإلهيات الشيخ جعفر السبحاني أيضا ذاكر هذا المطلب، والمثال الذي يضربه السيد القوي أيضا يوضح المطلب أيضا. سيد الخوي يضرب مثال يقول أنا أريد أقرب لكم المطلب بأمر عرفي. لو فرضنا أن يد مشلولة لا تتحرك، ولكن لو ربطت بسلك كهربائي فيها القدرة على الحركة، فلو ربط رابط هذه اليد بسلك كهربائي ثم قام هذا الإنسان الذي ربط يده بسلك كهربائي قام بقتل، من أوجد القتل؟ من أوجد الفعل؟ هذا القتل عنوان اعتباري. من أوجد الفعل؟ تقول هذا الإنسان أوجده، ولكن بإعطاء القدرة لمن؟ من الذي أوصل يده؟ هذا المثال راجعوه من أنا في التبيان في البيان للسيوطي، مثال هذا موجود ملانا أنا خط عندما أقول فمو مراجع أقول. فلهذا في الإلهيات إن تراجعوا الشيخ جعفر سبحاني يقول أقطولية قولان في المسألة، قول يقول أن الفاعلية إن فاعلية الحق للفعل وفاعلية العبد للفعل إحداهما في طول الأخرى، يعني الله أوجد الإنسان وأقدره والإنسان أوجد فعله، قطولية. احنا نشوف هذا الفعل هو اوجده الانسان لو اوجده الله سبحانه وتعالى. القائلون بالعرضية ماذا يقولون؟ لا، اوجده الله مو اوجده الانسان، لانه لا مؤثرة في الوجود الا الله. مولانا هذه النقطة اليوم خلوها يمنع النهاية شوية في بحث العلة والمعلول. الاخوة يطلعون معي في بحث العلة والمعلول الفصل شيخنا خلوا ذهنكم يمي حتى أنه سؤالكم تجدون جوابه في بحث العلة والمعلول صفحة 176. في اللا مؤثرة في الوجود بحقيقة معنى الكلمة إلا الله سبحانه وتعالى، فلا مؤثرة في الوجود إلا هو، فلا موجد إلا هو. هذا الفاعل فاعل عرض يطير، هذا فاعل عرض يطير بعد موته يطير، يعني مو أنت الموجد لفعلك بإقدار منه بحياة منه. بس أنتوا أعطوا مجال سؤال آخر إلى أكم فضلوا. ما عندنا في المشكلة سيد قائل بالطولية لو مو قائل، فإذا هذا بحث آخر. لا هذا بحث آخر في الإلهيات سنثبت أن الطولية فيها مشكلة ما فيها. الآن ما نبدأ نحكم، أنت تقول حتى لو قلنا أقول هذا خلوه في الإلهيات. إلى الله، إلى الإنسان حقيقية، إلى العبد مجازية. شيخنا قرأت العبارة لكم، شوفوا اقرأوا العبارة. شوفوا احسن، شوفوا خب احسنتم. فاذا مو معطي الفعل، معطي القوة يا شيخ. شوفوا اخر انتوا ليش ما تلتفتون؟ فاذا ذاك بحث اخر هذا دعبه. بل حتى لابد علي ان ابين، علي ان ابين اذا قلت ان الله فاعل قريب يلزم الجبر او لا يلزم، بعد هذا لابد انا اجيبه واجيبه في الالهيات، ساجيبكم في الالهيات. انتوا الان فقط اقبلوا مني أن السيد الخوئي حفظه الله تعالى قائل بالطولية، قائل بأنه أعطى القوة وبالقوة أوجد الإنسان الفعل، مو أوجد الفعل. هاي صريح العبارة جيد، ولكن هو يقول أن هذا نظر البدو، نظر الدقيق ماذا؟ فاعل قريب. وأنا بدأ أقول مولانا نظران في الإمامية، نظر يقول، وفي الجزء الثاني من تقريرات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أيضا يسوى هذا المطلب، يقول إذا راجعين مراجعين أنا ما شفت لأنه لابد أجيب في العشرين كتابه يا ميسر، في الجزء الثاني من الطلب من تقريرات السيد الهاشمي في الطلب والإرادة هناك يقول أن فهم الجبر أمر بين الأمرين فيه نظريات خمس، يذكر ثلاث أربع نظريات إلى أن يصل إلى النظرية الخامسة يقول وهو الذي يرى أن نسبة الفعل إلى العبد وإلى الله إحداهما في أرض الأخرى، وهو مبني على مسلك صوفي لا نفهمه. هذا قول موجود بين الإمامية. طبعا هذا منشأ مو مننا، منشأ من الشيخ المفيد. لا تتصورون بأن القول بالعرضية هذه من إبداعات المتألهين، لا، الشيخ المفيد أول من قال بأن النسبة عرضية مو نسبة طولية. فلهذا أنت تجد عندما تأتي إلى عبارة المتكلمين يقولون أنه قولان في الإمامية فهموا الأمر بين الأمرين، قول يقول أنهما على نحو الطولية وهو المبنى المشهور في الإمامية، وقول يرى على نحو العرضية وهو الذي ذهب إليه المفيد وتابعه على ذلك صدر المتألهين. أما السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 400 من الميزان الإخوة إذا يريدون أن يراجعون جزء الأول مولانا جزء الأول صفحة 402 في صفحة 402 يقول ثم إن القرآن المثبت لتوحيد الإله إنما يثبته مع تقرير جريان العلية العامة بين أجزاء العالم إلى أن يصل إلى هالنقطة. يقول فإنه يسند الأفعال الطبيعية إلى موضوعاتها وفواعلها الطبيعية كما قرأنا لكم آيات كثيرة وينسب إلى الإنسان أفعاله الاختيارية في آيات كثيرة لا حاجة إلى نقلها ثم ينسب الجميع إلى الله سبحانه من غير استثناء ثم يقرأ كم آية الله خالق كل شيء وفعلي شيء أو ليس بشيء. فإذا قلت أنه ليس هو الخالق وإنما أقدرني على الخلق إذا ليس هو خالق كل شيء خالقني وخالق قدرتي على إيجادش خالق كل شيء هذه واحدة ذلكم الله ربكم خالق كل شيء ألا له الخلق والأمر. ثم يقول فكل ما صدق عليه اسم شيء فهو مخلوق لله منسوب إليه على ما يليق بساحة قدسه. هذا دفع المقدر أنه المعصية ليست منسوبة إليه. تقول خويا يلزم الاستثناء هو في الجزء الأول صفحة 100 يقول المعصية أمر عدمي فلا تحتاج إلى علة. أنت ما تيجي تلزم العبارة هنا نتعيد كلامه في صفحة 101 من الميزان فما يمكن فطلع في صفحة 101 من الميزان شوفوا فكل سيئة صفحة 102 جزء الثاني أول من الميزان فكل سيئة فهي أمر عدمي غير منسوب من هذه الجهة إلى الله سبحانه وتعالى وإن كانت من جهة أخرى منسوبة إليه تعالى يعني من حيث أنه فعله من حيث أنه وجوده لا لا لا لا أبدا. هو يصرح بأنه لا فرق بين النكاح وبين الزنا إلا في هذه الجهة. قلت شيخنا أخر أنتوا تريدون بأنه الآن إحنا كل كلمات سيد العلامة الجبان اسمحوا لي شيخنا اسمحوا لي. قال وقد جمع في آيات أخرى بين الإثباتين جميعا هم نسبه إلى الله وهم نسبه إلى العبد من قبيل تلك الآيات قال كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون يعني خلق عملكم نعم أنت شبه المعصية وهو أنه العدو هو الذي خلق المعصية ما عندك شبهه أنت فقط عين مشكلتك. هذه مشكلة السيد العلامة بنحو الإجمال الآن أشرت إليها وهو أنه لا يرى أن المعصية أمر وجودي أمر عدمي من قبيل الشرور فكيف أن الشرور لا تحتاج إلى علة هذه أيضا لا تحتاج إلى علة. ثم يقول فنسب أعمال الناس إليهم ونسب خلق أنفسهم وأعمالهم إليه بعد أكثر من هذا وقال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فنسب الرمي إلى رسول الله ونفاه عن رسول الله. هذا جمع بين الإثبات والنفي في آن واحد. فالتلقاء أن يقول بابا أصلا هذا ممكن أقول لك وقلت لك فيما سبق أن البرهان قائم على هذا. أنت تطالبني بالتصور أنا من أول الأمر قلت ما عندي تصور. أنا ليش قدمت المقدمة في أول الأيام قلت بأنه ملامة كثير من القضايا غير قابل للتصور والسيد الشهيد عندما يقول مبني على مسلك صوفي لا نفهمه أنا أفهم العبارة يعني لا نتصوره موقفها. ثم أنتم ما محظوركم في هذا أنتم قبلتم أن وجود الإنسان معنى حرفي لو مو معنى حرفي ها؟ هل يمكن أن يكون فعله مو معنى حرفي أخر الإيجاد فرع الوجود قاعدة فلسفية أن الإيجاد فرع الوجود أن الشيء ما لم يوجد لا يوجد. يعني شنو؟ يعني كيفية الإيجاد لأن نستفيدها بكيفية الوجود. فإذا كان الوجود معنى حرفي يمكن أن يكون الإيجاد معنى اسمي، هذا ممكن. نحن مو بسبب مناقشة مع العلامة. جيد، فإذا شوفوا شيخنا، إذا أنتم إلى الآن البرهان يوصلنا إلى هذا أو لا يوصلنا؟ عندك مشكلة وهي مسألة الاختيار. هل مسألة الاختيار لابد يأتي في بحث الاختيار بعد؟ أكو شبه أخرى؟ إذا أكو سؤال آخر أعطوا حق لإخوانكم أيضا. إذا أكو، إذا ما كنت فضلوا أنا ما عندي مانع. لا مو ما في مانع، جاء مناقشة وهذا مناقشة يعني في الدرس واحد. خلوا وقت في الخميس خمس ساعات خدمتكم أنا. مولانا الآن أعطيكم من الآن يوم الخميس على راحتكم شيخنا، أنتم أحرار مولانا تجون لما تجون. مولانا أقول من يوم الخميس أنتم، أنا عندي استعداد هنا أجي من 8 إلى الظهر أقعد أناقشكم في المسألة. بعد النهار تريدون وبعد أصلا مولانا أجي من 3 إلى 7 الجمعة، أجي من الصبح إلى الظهر حتى أنه تحل مشكلتكم. ما تقدرون هنا تفضلوا إلى البيت 7 ساعات، 12 ساعة أنا في خدمتكم في هذه القضية. أنا وإلا أنا ما بي، ولكنه في وقت الدرس يعني الأقوى الآن جميعا يقولوا لي سيدنا بلي ندخل في هذا البحث، أنا أطمئن الآن أدخل في الدرس. هي فقط هاي الشبهة مولانا، هي فقط هاي الشبهة. قلت ليش هاي الشبهة ما أجدكم عندما قلت أن الوجود معنى حرفي؟ هاي الشبهة أيضا موجودة في الوجود معنى حرفي. تدرون من أين ولا؟ نظرية إن شاء الله سيأتي في بحث العقل والعاقل والمعقول. مو أنه أكو اتحاد بين العالم والعلم، أكو اتحاد بين العامل والعمل. التفتوا شيخنا؟ لا فشل يجمو لنا، استغفر الله مولانا، إبليس والفاشل مولانا. شوفوا شيخنا إن شاء الله سيأتي أن هناك اتحاد بين العامل والعمل. يزيد متحد مع عمله، والشمر أيضا متحد مع عمله. عمله حسن أم خبيث؟ قبيح. عمله تقول عمله قتل الحسين، عمله قبيح أم حسن؟ جيد جدا، قبيح جيد. إذا قبلنا أخوة كأصل موضوعي اتحاد العامل والعمل، هذا العامل يصير قبيح لما يصير قبيح؟ أصل موضوعي أقبل على ها؟ وشو نعد معنى الحرف قائم بوجود الله؟ هاي المشكلة أنت واطمئني مو بطلنا تجي هاي لا شوفوا، لأن هناك ما عندكم مشكلة قبلتها. لأن هناك ما إجت ذهنكم الإشكال، شفتوا المطلب أصلا واقع الأمر هو هذا. ولكن هنا هو بعبارة أوضح شيخنا أريد أقول أن المقتضي هنا تام، لابد أن نبحث عن ماذا؟ عن وجود المانع وعدم المانع. الأعلام في كتبهم الأصولية قالين المقتضي مو تام، أنا أقول المقتضي تام. لعلي أكون في النهاية معمل مع القائلين بوجود المانع مع الرافضين، ولكن لا من باب أن المقتضي غير موجود كما يصور الأعلام، بل المقتضي تام وفي عقيدتي والمانع مرتفع أطعن. ولكن هذا في محل سأحل فعل أخذ أنه لا يزعل علينا. سؤال آخر عندكم حتى يبقى في محل الكلام؟ لا حتى أنه لا يقول أنه سيد خوف الفشل ما خلان. لا فضل يسأل سؤال شنو سيد حفظه الله تعالى. طبعا قبل ان اجيبك الان اقرا السيد الخوري حفظه الله تعالى في صفحة 93 يقول انتهينا من نهاية المطاف. اذا حتى لو يقول هنا ثلاث شيء وعبارته تحتمل الامرين، بالنهاية يأخذ نتيجة طولية. جيد جدا. انتم تريدون تقولوا سيد القوى موافق للعرضية؟ طيب الله انفاتكم احنا قلنا. والا احنا قلنا انا ما اريد احمل السيد الخوي. يا ليت ان السيد الخوي ايضا يقول بالعرضية. تفضلوا اسمحوا لي مولانا اذا تسمحوا لي مولانا. ايوه الان معكم. جي طب خلصتوا حتى نقرا العباره. قال تفصيل ذلك صفحه 87 من تقريرات السيد الخوي المحاضره مال فيها. إلا أفعال العباد تتوقف على مقدمته. الأولى حياتهم وقدرتهم وعلمهم وما شاكل ذلك وإرادتهم واختيارهم ونحو ذلك. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مشيئتهم وإعمالهم القدرة. السيد الخوئي في هذه العبارة ده يجعل القدرة والمشيئة شيء واحد وإثنان. هذه عبارة يقول تتوقف على مقدمتين، على الحياة والقدرة والمشيئة، على الحياة والقدرة والعلم، والثانية المشيئة وإعمال القدرة. هذين الاثنين لوحده. جيد جدا. قبول. الموجد للمقدمة الأولى من هو؟ الله. والموجد للمقدمة الثانية من هو؟ العبد. وبعد يصرف وبعد عجيب يا مولانا شيء غريب اخر. يا شيخ يقول حياتهم قدرتهم هاي مقدمة. الثانية نشيئتهم واعمال قدرتهم. الفعل نتيجة المقدمة الاولى لو الفعل نتيجة المقدمة الثانية. جيد جدا. اطلمونا الله موجد المقدمتين الاولى فقط. هستنقر العبارة أنتوا فاهمكم يا نقرأ العبارة. والمقدمة الأولى تفيض من الله. والثانية ها مو مراد أولى والثانية ضمنا لا الأولى. والأولى تفيض من الله وترتبط بذاته الأزلية ارتباطا ذاتيا. حتى إذا صار ارتباط ذاتي وجود ذني لابد يصير قديم باعتبار أنه إذا صارت الإرادة مرتبط بالذات، الذات أزلية لو مو أزلية فما يرتبط بها يكون أزلي. طبعا لا يقبلونهم هذول الأعلام يكون حادث. وترتبط بذاته الأزلية ارتباطا ذاتيا وخاضع له، يعني أنها عين الربط والخضوع. هذا مبنى المعنى الحرفي اللي ذكرناه لكم. مولا أحسنتم. أنا أقول التحافظ هنا بل هو أنا أدري أن التحافظ هنا وهو أنه يسلم المعنى الحرفي في الفاعل من يجي إلى فعل الفاعل يقول معنى إيش. وهذا المشكلة هنا. لا أنه شيء له الربط والخضوع. وعلى هذا الضوء لو انقطعت الإفاضة من الله سبحانه انقطعت الحياة في حسب الكل في المقدمة الأولى. وقد أقمت البرهان على ذلك فيما سبق. خلاص. والمقدمة الثانية تفيض، يقولون هذه يخرب الكلمة بس أنا أسوي من العباد مو من الله. هذه تفيض من العباد. عجيب. بعد آخر أوضح يا شيخ العبارة بيقول المقدمة الأولى إفاضتها يعني أكو إفاضتين لو ماكو إفاضتين، أكو موجدين لو ماكو موجدين، أكو خالقين لو ماكو خالقين. وهذا اللي بنقول هذه الطولي. عباد ولكن عند فرض المقدمة الأولى مو أنها هي المقدمة الأولى. يعني أنا الله لو لم يوجدني أنا ما أقدر أوجد فعلي. إيه بعد أنا أوجدت فعلي. نعم حيث أني ممكن، والممكن في ذاته محتاج إلى ماذا؟ أين الربط إلى الواجب؟ أما في فعله هم أين الربط سيدنا لولا؟ فإذا قلت أين الربط في الفعل أيضا هي عين عرضية لأنها متقومة بالعين. ما عندي شغل انا في الصيد، ما دي يصور عرضية صيد يصور طولية يا شيخنا. والمقدمة الثانية تفيض من العباد، ولكن حيث انها متوقفة على مقدمة اولى، المقدمة الاولى مفاضة من الله، فهي مرتبطة بها في واقع مغزاها ومتفرعة عليها ذاتا. التفت جيدا، يعني قانون العلية والمعلولية. السيد الخوي حفظه الله يقول الله أوجد العقل الأول، والعقل الأول أوجد العقل الثاني. أنا أريد أقول الله أوجد الأول وأوجد قانون العلية شكل بطولية، قانون صدر المتألهين يقول طولية. هذا إذا فرضنا أن للمعلول وجود مستقل، نعم له الربط بالعلة، هذا محفوظ. هذا الكلام منشأ كله أنه ماخذين الإضافة بين العلة والمعلول إضافة ماذا؟ مفعولية، يعني وجودان أحدهما ارتبط بالآخر، فعندما أوجده بعد ماذا؟ بعد هو يستقل في التأثير. ولكن نعم يستقل في التأثير ما دام واحد يعطيه ماذا؟ مدد. أما ما لم يعطيه المدد ينقطع. أما هو المؤثر، وهذا صريح عبارات الأعلام. فلهذا قلت هذا مو فهمي من عبارات المحاضرات، فهم الشيخ السبحاني أيضا من المحاضرات هذا المعنى. فهم الشيخ السبحاني من تقريرات المرزا النائيني، يعني حاشية السيد الخوي على تقريرات أجود التقريرات، هذا المعنى. أنهم يفهمون الطولية، ولا تصورون هذا النزاع الآن دي يطرح، هذا النزاع موجود من زمان الشيخ المفيد، أنه هل أن الأمر بين الأمرين يفسر بنحو الطولية أو بنحو العرضية؟ قد القائلين بالعرضية ابتلوا بمانع، وهو أنه كيف ينسب الفعل إلى الله وفي عين الوقت ينسب إلى العابد؟ بعد أين المعصية هم تنسب إلى الله؟ الزنا ينسب إلى الله، الكذب ينسب إلى الله، المحرمات تنسب إلى الله. السيد العلامة دفعا لهذا الدخل المقدر في الميزان صفحة 100 يقول أنا أجيبكم على ذلك. يقول أقول للأفعال جهتان، جهة ثبوت ووجود وجهة الانتساب إلى الفاعل، وهذه الجهة الثانية هي التي تتصف بها الأفعال أنها معصية أو حسنة. أما الجهة الأولى لا معنى لأن تتصف بأنها حسنة أو معصية، والجهة الأولى بلي ما أدري والله شو الشيخ، يعني واقعا ما أقدر أجاوب. يعني الإخوة فهموا الفرق بين ما قلنا وبين كلام؟ لو ما فهموا الفرق، لو واقعا يجوز أنا قاصر في البيان. بلي بلي بل خذ ملامع لا فرق بينه، خلاص خذ بعد خذ آخر ملامع بل نعم يعني هاي الثلاثة في أربعة واثنين على نحو الطولية كان الطبائي في أربعة قال أنه تنسب نسبة حقيقية إلى الله في عين النسبة نفي، هذه طولية في عين النسبة نفي. 402 مولانا مو 302 منو هي بلي في قرأته لكم قلت بأنه فاعل قريب، شيخنا أقول بأنه فاعل قريب يعني قوم أنا أعطيكم لكم الحق منا وين ويدفع إيه صفحة 302. هذا مبني على نظرية البدوي مو على نظرية الدقيق، فقلت بأن السيد العلامة يتكلم على مبنيين، على النظر الدقيق اللي يقول فاعل قريب، على النظر البدوي فاعل بعيد وهو طولي. أنا أقول هذا مقول لكن هذا ما ينافي. بالي بل فهموا لنا حتى الذين فهموا الاثنينية بين كلامنا وبين السيد الخوي الحمد لله. والذين لم يفهموا الاثنينية ما عندنا، هل يفهمون الوحدة؟ الحمد لله أهلا بالوفاق، احنا ما عندنا مشكلة، احنا ما لازم نقول إلا لابد نخالف. طب جيد، اللي فهموا الاثنينية فالاثنينية، واللي فهموا الطولية. بس أنا أريد أسأل الإخوة، إذا كنا نريد نقول عرضية، شنو فرق يصير عن الطولية؟ فإذا المفيد قائل بالجبر لأنه قائل بالعرضية. لا لا جيد، فإذا هذاك الاتجاه يرى العرضية، كل من يرى العرضية لا ما يقول ما يقول. بل جيد جيد صفحة بان. تعلقت الإرادة الإلهية بالفعل الصادر من زيد مثلا لا مطلقا، بل من حيث أنه فعل اختياري صادر من فاعل كذا في زمان كذا ومكان كذا، هذا شنو علاقته بالمطلق؟ أنا فتشي أسألكم، اتركوا كل العبارة، أنت عندما تفعل فعلا في الخارج هذا الفعل أنت أوجدته أم الله؟ فأنت أوجدته، جاوبني نعم أو لا. هذا الفعل الآن، هذه رفعت يدي أنا، هذا الرفع ليدي أنا أوجدت هذا الفعل أم الله؟ شوفوا شوي تهوب من السؤال، أنا داخل هذا الفعل الخارج، هذا الرفع الكتاب، أمر تكوين، يعني في عرض واحد لو في طول، يعني من حيث واحد لو من حيثين، جيد جدا. هذا التقويم في الطول، أنا أقول في العرض، بعد أكو فرق بين القولين أم لا؟ فإذا العجل ذات قلت إذا لابد نبحث المانع. شيخنا شوفوا هاي لا تقلطون حيثيات البحث، إذا لابد أنه نرى أنه يوجد مانع أو لا يوجد مانع. أنتوا الآن تقولون يلزم الجبر، أنا أقول لا يلزم الجبر. إذا أنا دا أقول شيء والقائل بالطولية دا يقول ماذا؟ شيئا آخر. أنا دا أقول هذا الفعل موجده هو الله، هذا الفعل لعد لعد لماذا تقول؟ لا الإخوة إلى الآن ما يقدرون يتصورون المطلب، مو أنه بحث الدليل، أحسنتم تصور، فقط أقرأ رواية، فقط أقرأ رواية لأنه وقت بعد ما كنت اسمحوا لي تهديه. قال الرواية في الجزء الأول من الميزان صفحة 103 في التوحيد، قال قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام أخبرني عما اختلف فيه من خلفك أو من خلفك من موالينا، قال قلت في الجبر والتفويض، قال فاسألني، قلت أجبر الله العباد على المعاصي؟ التفتوا ملابا، أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال الله أطهر لهم من ذلك. قلت فثوض إليهم؟ قال الله أقدر عليهم من ذلك. قال قلت فأي شيء هذا؟ قال أصلحك الله. قال فقلب يده مرتين أو ثلاثا ثم قال لو أجبتك لكفر. هذا على المكتب ما عندي مكتب. يعني أنتوا ما تسمحون لإخوة الآخرين، السيدة عنده مطلب ما تخلونه. تفضل لا مو ثلاثة تقصروا المتعلمين طيبة، يعني مشياء قارين بطولية طيبة اللي بأحسن. يعني لا تتصورون لا تتصورون. الطولي لا يكون تفويض على الطولي. هو احنا هذا قلنا بانه على الطولي يلزم انه الانسان يكون مقيد الواجب يكون مقيدا بعدم هذا. فإذا أردنا أن تكون قدرته شاملة لكل شيء، خالقيته شاملة لكل شيء، لابد أن تكون شاملة لهذا الفعل. يبقى عندنا مشكلة أنه كيف نجيب عن شبهة الجبر، كيف نجيب عن شبهة الاختيار أنه نحن مختارون أم لا. هذا مرارا قلت بأنه يأتي في الإلهيات من بعد الخط نبحث. إحنا الآن نريد أن نقول هذا الفعل الذي صدر مني لست أنا الموجد له ولو بإقدار من الله، بل الموجد له هو الله. هذا فقط أريد أقوله. حتى إذا يريد شخص آخر يقول بأنه يا بالسيد القائم هذا يقوله، فأهلا بالوفاق أن أقول ما عندي معركة إلا أقول لا بد السيد القائم يقول غير هذا. حتى أترك السيد القائم. أريد أقول الطولية والعرضية هذه معناه أن هذا الفعل الذي يصدر مني، أي فعل كان، الذي قد ينطبق عليه عنوان النكاح وقد ينطبق عليه عنوان الزنا، فعل واحد أو مو فعل واحد؟ هو فعل واحد بغض النظر عن العنوان المنطبق عليه. هذا الفعل بما هو وجود، بما هو فعل مخلوق لله مباشرة أو مخلوق لله بغير المباشرة، يعني أقدرني على الإيجاد فأوجدته، أي منه؟ سؤال هل الطولية يعني إذا ما هو الموجد أقدرني؟ جيد جدا جيد جدا. السيد الخوئي يقول أقدرني على الإيجاد لو أوجده، جيد جدا. شوفوا أنت تعطف عليه بفاء التفريع، شوفوا شيخنا تقول أقدرني فأوجدت كيف هذا الطولي. حتى أنت تقول مولانا أساسا إذا نقول العرضية مشكل عندنا، أقول البحث الآن مو أنه المشكل وين، المشكل بأن السيد الخوئي يقول طولية لا يقول عرضية. السيد الخوئي لا يقول بأنه أوجد الفعل، يقول لا أقدرني على إيجاد الفعل. ثم المثال بيضربه يقول أنا أربط يد هذا المشلول بسلك كهربائي فهو يقتل، فهو يقوم بهذا الفعل، ليس مقتل، فهو يقوم بهذا الفعل. وهذا معنى الطولية، يعني هو أوجد القدرة فيه، الحياة فيه. أما الفعل من أوجده؟ أنا أوجدته، ولكن بإقدار من، بقدرة من، بحياة من، ولكن الفعل إيجاده بلا واسطة لله أو مع الواسطة لله، مع الواسطة، لأنه أقدرني وأنا أوجد. وهذا الإيجاد بلا واسطة هو العرضية، والإيجاد مع الواسطة هو ماذا؟ هو الطولي. أنتم شفنا شيء تعرفين سؤال معكم؟ أوه الحمد لله. أكو وقت 3-4 دقائق. لا بحث مو في الاستقلالية مولانا، كل لا يكون مستقل، لا الطولي قائل بالاستقلالية ولا العرض قائل بالاستقلالية، كلاهما قائل بأنهم معلول. بحث في أن الإيجاد إيجاد فعلي وهو زيد، إيجاد لله مع الواسطة أو إيجاد له بالواسطة. بلا واسطة. الطولي يقول إيجاد الله للفعل بلا مع الواسطة، والعرضي يقول إيجاده مع بلا واسطة، ذات مع الواسطة هذا بلا واسطة. ومن مما يظهر من عبارات السيد الخوئي حفظه الله أنه يرى أنه أوجدني أقدرني فأوجدت، فلهذا أوجدني فأوجدت مو أوجد هو. فستبقى عندك مشكلة، وهو أنه كيف نصور بعد هذا، كيف ينتجم مع الاختيار. ذاك بعد بحث عن المانع مو بحث عن المقتضي. نحن نشوف المقتضي هنا للطولية للعرضية، قول يقول طولية قول يقول عرضية. يبقى أن المانع، هل أن الطولية تبتلي بمانع التفويض أو لا تبتلي؟ هل أن العرضية تبتلي بمانع الجابر أو لا تبتلي؟ فمن قال بالطولية لا بد أن يجيب عن شبهة التفويض، ومن قال بالعرضية لا بد أن يجيب عن شبهة الجابر. ومن هنا قلت بأنه بناء على الطولية يلزم تحديد في الخالقية، وبناء على العرضية يلزم ماذا؟ يلزم سلب الفعل عن الإنسان. فلهذا قلنا بأنه في الإلهيات إن شاء الله سنبحث بأنه إحنا نستطيع أن ندافع أو لا نستطيع أن ندافع، والحمد لله رب العالمين.